بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم. لعلنا نوفق في هذا اليوم وفي بعض الأيام القادمة للحديث حول موضوع يشغل مساحة واسعة من الفكر الديني، وهذا الموضوع هو الحديث حول منازل الآخرة. مقدمة لهذا الحديث لا بأس أن نذكر أن بعض العلماء يشبه العلاقة التي تربط الدنيا بالآخرة بالعلاقة التي تربط فيما بين عالم الأرحام وعالم الحياة الدنيا. ما هي العلاقة التي تربط بين عالم الأرحام وبين عالم الدنيا؟ هذه العلاقة هي علاقة استكمال. الإنسان في عالم الأرحام ينبغي أن يتكامل حتى يأتي إلى هذه الحياة كاملا. هذه الدنيا مو مجال الاستكمال للأدوات والأجهزة الأولية، الاستكمال مكانه عالم الأرحام. الإنسان في هذه الدنيا يحتاج إلى عين، ولكنه لا يمكن أن يحصل على هذه العين في هذه الدنيا. مكان تحصيل العين في رحم الأم. الإنسان في هذه الدنيا يحتاج إلى يد ويحتاج إلى رجل ويحتاج إلى خلايا ويحتاج إلى أنسجة ويحتاج إلى آلات. هذه الحياة الدنيا ليست مكانا لتحصيل هذه الآلات، وإنما جميع هذه الآلات وجميع هذه الأدوات وجميع هذه الأنسجة يجب أن يحصلها الجنين في عالم الأرحام. إذا حدث هنالك أقل اختلال في ذلك العالم، بعض التشوهات التي تعرض على الجنين وهو في عالم الرحم على أثر إهمال الأب أو إهمال الأم أو على أثر بعض الأطعمة أو على أثر الخوف والقلق والاضطراب. هذه التشوهات التي تحدث في الجنين تظل مع هذا الجنين إلى آخر حياته، يعني هذا الطفل المسكين يعاني إلى آخر حياته ويعاني ويتألم من هذا النقص الذي حدث له في عالم الأرحام في الدنيا والآخرة. العلاقة بينهما نفس هذه العلاقة، علاقة استكمال. اليوم عمل كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هاي أعمالنا في هذه الدنيا تنعكس في تلك في ذلك العالم في تلك المرحلة، ومن كان في هذه أعمى اللي يكون في رحم الأم أعمى. ما هي النتيجة؟ في 100 عام في هذه الدنيا يكون أعمى. اللي كان في هذه الدنيا أعمى يعني أعمى البصيرة، ومن كان في هذه أعمى ما هي النتيجة؟ هذا ينعكس على حياته غير النهائية. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. هذا انعكاس. أكو هنالك حديث لطيف يصور هذه العلاقة، وهذا الحديث يقول: المرء يوم القيامة هنالك حر، حر شديد لا يمكن أن نتصور، هذه الشمس المحرقة تجي على مقدار رأس رمح من الأفراد، هاي الشمس بهذا البعد ماذا تصنع بنا؟ فكيف إذا كانت على رأس رمح أو ما يقارب هذا المقدار؟ هناك الناس ما إلهم ملجأ، ما إلهم ظل. هناك بعد واحد ميت مكان يبني ملجأ. يوم القيامة الآخرة مو مكان البناء، هنا مكان البناء. إذا واحد يريد أن يظل محفوظا في ذلك اليوم، هذا الحديث يشير إلى ذلك. الحديث يقول: المرء تحت ظل صدقته يوم القيامة. هذه الصدقة اللي أعطيتها في هذه الدنيا، هذا المشروع الخيري الذي أقمته، مثل البيت اللي تبني، تبني البيت ثم تأوي إليه. الإنسان اللي يعمل خيرا في هذه الدنيا، إنفاق لفقير، مشروع من المشاريع الخيرية، مسجد من المساجد، حسينية من الحسينية، هذا يكون ظلا له في يوم القيامة. المرء تحت ظل صدقته يوم القيامة. وفي آية معبرة الله تعالى يقول يوم، هذه الآية في سورة الحديد، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، نور يتحرك ويتحرك بسرعة، لأنه ذول بسرعة دا يتجهون نحو الجنة، مو يمشي. أكو فرق بين يمشي وبين يسعى. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، يتحرك بسرعة باتجاه الجنة، لأن ما في وقت للانتظار، مستعجلين أن يذهبوا إلى رحمة الله، إلى رضوان الله. يسعى نورهم بين أيديهم يعني أمامهم وبأيمانهم. هذا أي نور؟ هذا النور الذي حصلوه في هذه الدنيا، هذا نور الوضوء. الوضوء نور، هذا الوضوء الذي توضأه في هذه الدنيا يتحول إلى نور يوم القيامة. هذه الصلاة، هذا الذكر، هذه العبادة، هذه النافلة التي أتى بها في جوف الليل، هذه كلها تتحول إلى نور يوم القيامة. وتشق ذلك الظلام وترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، إلى أن الله تعالى يقول: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا يعني إما انظروا إلينا أو انتظروا شوية نستفيد من هذا النور، نشوف طريقنا على ضوء هذا النور. انظرونا نقتبس من نوركم. ما هو الجواب؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. الآخرة مو مكان النور، الآخرة مو مكان تحصيل النور، هنا مكان تحصيل النور. إذا واحد يريد يعمر آخرته الآن لازم يعمر آخرته. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. إذن في الواقع هذه الدنيا دار استكمال. الإنسان يجب أن يعد في هذه الدنيا لآخرته. أحد الأفراد رأى أحد المؤمنين اللي كانوا على كل حال ما كان موفق في حياته، مع أنه كانت عنده إمكانات، كانت عنده قدرات، لكن كان مسلوب التوفيق. رآه بعد موته شافه قاعد في خربة وعليه ثياب ملهى ووجهه أسود، هذا الميت. فذهب إلى أحد المعبرين قال: شنو معنى هذا المنام؟ قال: معناته واضح، هذا المنام، هذا الإنسان وجهه أسود، لأن الإنسان اللي ما عنده شيء وجهه أسود من الألم، ثيابه ممزقة، قاعد في خربة لأنه ما قدم لآخرته شيئا. قال تعبيره معه. على كل حال نحن نتطرق إلى هذه المنازل بإذن الله تعالى حتى نرى ماذا يجب أن نعد في هذه الدنيا لهذه المنازل. المنزل الأول من هذه المنازل وهو في الواقع مقدمة لهذه المنازل هو حالة الاحتضار. الاحتضار يعني حالة نزع الروح، هذه الحالة يقال لها الاحتضار، وتسمى هذه الحالة بحالة الاحتضار لأن الملائكة يحضرون والشياطين يحضرون وأهل الميت يحضرون حوله. في أحد هذه الاعتبارات أو باعتبارات أخرى هذه الحالة تسمى بحالة الاحتضار. الإنسان بعد مرحلة الشباب يتجه إلى الضعف، يعني واحد إلى حدود 40 يمكن بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قواه تتجه نحو القوة والاشتداد والاستحكام. لكن بعد 40 أو ما يقارب ذلك الإنسان يبدأ مسيرة الانفجار ومسيرة الضعف ومسيرة انهيار القوى البدنية والنفسية، وتنهار وتضعف وتذبل واحدة بعد الأخرى، عينه تضعف، سمعه يضعف، أعضاؤه تضعف ضعف، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. ويمكن أنه هذا الضعف يكون من نعم الله على الإنسان، لأن الإنسان كل ما يكون قوي يكون اشتباكه بالحياة أكثر. الإنسان يمكن في بداية عمره يشتغل يوميا 16 ساعة بالدنيا الفانية، عندما شوي يضعف أكثر اشتباكه بالدنيا يصير أقل، 12 ساعة مثلا يعمل، عندما يضعف أكثر 8 ساعات يشتغل للدنيا، عندما يضعف أكثر شوي يروح للدكان الساعة يعرف الأمور اللازمة ثم يرجع إلى بيته. وهكذا الضعف يستولي عليه يستولي عليه يستولي عليه، الآن بعد 100 مكان يعمل شيء، يقل اشتباكه مع الحياة. ألهاكم التكاثر، واحد يريد تحصيل القدرة بمختلف أنواع القدرة، هذا يلهي الإنسان. كلما الإنسان ضعف، إذا الإنسان في شبابه كان يموت يمكن هو كان بعيد عن الله، أما الله سبحانه وتعالى من لطفه بعباده من رحمته بعباده جعل الإنسان يضعف يضعف يضعف حتى يصير انفصال قهري عن هذه الحياة. انفصال بعد شيء ضعف البيت لا يتمكن يمشي، ما يتمكن بعد ما إلى ملجأ بعد ما عنده أمل، هناك يتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه ومن أعماقه يقول يا الله. بالدكان واحد ما يقول يا الله إلا إذا كلش مهم، إذا يقول يا الله يا الله يقولها لقلقة لسان، أما عندما واقع على فراش المرض لا ينفع لا واحد ولا ابن ولا عند أمل بشيء، هناك من أعماق بعد يقول يا الله، حقيقة يتجه إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا في الواقع نعمة، هذا الضعف يستمر يستمر يستمر إلى أن يصل إلى أدنى مراتبه أو أعلى مراتبه في أي لحظة؟ في لحظات الاحتضار. إذا صح التعبير قمة ضعف الإنسان وانهيار الإنسان ومسكنة الإنسان في لحظات الاحتضار، تتمكن تعبر عنها بقمة الضعف أو أدنى درجات الضعف. وهذا حديث، هذا مو شيء أنا أقوله من نفسي، هذا الفقهاء ذكروه في أحكام الأموات، أدنى رواية وهذه الرواية موثقة، موثقة زرارة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. زرارة في هذه الرواية الموثقة ينقل عن الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول إذا شفت واحد محتضر ليكون واحد يمسه، هذا من المكروهات، والفقهاء ذاكرين هذا في مكروهات الاحتضار، أنه إذا شفت واحد محتضر لا تجلسوا لا تخلون إيدكم عليه، لعل كلمة المس تشمل حتى واحد يقبله، لأن هذا نوع من أنواع المس. هذا يذكره الفقهاء في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون في تقبيل القرآن الكريم، يعني أي عضو من أعضائك إيدك رجلك فمك لا تخليه على الميت، لأن هذا الميت واصل إلى مرحلة من الضعف، يعني هذا المحتضر اللي يريد يموت واصل الى مرحلة من الضعف حتى اللمس ما يتحملها، هي قمة درجات الضعف. الامام يقول لا تمس المحتضر في هذه الرواية، فانه اضعف ما يكون في تلك الحالة، اضعف ما يكون، يعني هذا نهاية الضعف، هاي اقصى درجة الضعف. ومن مسه فقد اعان عليه، يعني كأنه هذا دا يساعد في القضاء عليه، هاي اللمسة هالشكل تلمسه هو هذا ما يتحمل، هي هاي اللمسة اعان في القضاء عليه. شاهدنا في هذه الكلمة فانه اضعف ما يكون في تلك الحال، الضعف البدني في نهايته والضعف النفسي في نهايته. في حديث لا تبكوا عند المحتضر، هذا الفقهاء ذاكري من المكروهات عند المحتضر انه واحد يبكي عنده، لان هو هذا منهار. ليش منهار؟ انا امثلكم مثال ليش ان الميت منهار. هؤلاء المصابين بالسكر لازم يعتنون، لازم يواظبون، إذا والعياذ بالله واحد ما واظب ومعتنى، ربما الأمر يتطور إلى أنه يضطر، أعاذنا الله وإياكم وجميع المؤمنين، أنه يضطرون يقطعون إصبعه. يجد الإنسان يتألم، إذا قطعوا إصبع من أصابع يتألم دائما، هذا في فكرة دائما عندما يشوف إيده يفكر في هذه الإصبع اللي راحت منه. إذا ما اعتنى أكثر المرض تطور وتطور وتطور، فقطعوا كفه من الزندن، يجد هذا الألم يكثر أكثر. إذا ما اعتنى والعياذ بالله تطور وتطور وتطور، فقطعوا ذراعه، يجد هذا الموت تدريجي. إذا ما اعتنى تضطر إلى قطع يده إنين من الكتف من هذه المنطقة، إيش قد يتألم الإنسان اللي يفقد عضو من أعضائه، خصوصا إذا كان الفقدان تدريجي ويتألم. إذا إنسان والعياذ بالله مثال ثاني فقد ولد من أولاده جدا يتألم، إذا بعد ذلك فقد ولد ثاني يتألم أكثر، إذا فقد ولد ثالث بعد ذلك يتألم أكثر إلى أن لا يطاق هذا الألم. إذا إنسان عنده 100,000 دينار خسر 1,000 دينار يتألم، هذا مثال ثالث، بعدين خسر 1,000 ثاني يتألم، ثم 1,000 ثالث يتألم، إلا إذا كلش مؤمن كلش قلب قوي بالإيمان ده ضعف آخر. واستعينوا بالصبر والصلاة، فإذا فقد كل أمواله شنو يصير في حاله؟ الإنسان في لحظات الاحتضار مو أن إصبع ذات روح، مو أنه 1,000 دينار من أموال ذات روح، مو أنه ولد من أموال دائره، كل شيء دائره، هذا الرأس مال هذه الدنيا اللي طول عمره ركض وراها مو لله للدنيا، كل دائره، يعني بدنه دائره، أعضاء ذات روح، امواله كلها دا تروح، بيته دا يروح، اولاده دا يروحون، كيانه الاجتماعي دا يروح، كل شيء دا يروح. هذا حقيقة هذه الدنيا فراق الاحبة، والبعد الثاني هون المطلع انه دا يدخل في عالم جديد، في عالم مجهول، في عالم لم يعد له. فالانسان في أقصى درجات الضعف في تلك الحالة، الضعف البدني والضعف النفسي. لذلك يقول في الحديث، يقول الفقهاء يقولون لا تبكوا على الميت، لأن هو منهار، يشوف أنه واحد يبكي عنده هذا يزداد انهيارا ويزداد ألما ويزداد حزنا. ايضا من المكروهات التي ذكرها الفقهاء في باب الاحتضار، راجع العروة وراجع الرسائل العملية وراجع الشراية واللمعة والجواهر وغيرها من الكتب الفقهية، يكره أن نترك النساء وحدهن عند المحتضر. خلي النسوان وحدهم عند المحتضر، هذا مكروه. معلمي الفقهاء خوفا من صراخهن عنده، يصيحون يصرخون، هذا يؤذي المحتضر أكثر فأكثر. الإنسان في لحظات الاحتضار يكون في منتهى درجات الضعف، فإنه أضعف ما يكون في تلك الحالة. ننتقل إلى الفصل الثاني، ما هي الأشياء النافعة في حالة الاحتضار؟ الأشياء النافعة، هذه الأشياء كثيرة، نذكر واحدا من هذه الأشياء في هذا اليوم، ولعلنا نوفق في بعض الأيام القادمة لمواصلة الحديث. وهذا الشيء جدا مهم، هم في الدنيا هم في الآخرة، هذا الشيء مهم هم في الدنيا وهم في الآخرة، وهذا الشيء هو حسن الظن بالله. النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا يموتن أحدكم إلا وقد أحسن ظنه بالله عز وجل. فإن حسن الظن بالله عز وجل ثمن الجنة، كل شيء له ثمن. ما هو ثمن الجنة؟ حسن الظن بالله. أكو بعض الأفراد يحملون روحية تشاؤم، روحية يأس، الأحداث تأثر بهم تهزهم. لا، واحد يكون حسن الظن بالله. الله تعالى في آية عجيبة يقول، راجعوا الآية في سورة فصلت: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. الشيء اللي يردي الإنسان سوء ظنه بالله تعالى. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. العجيب أن بعض العلماء وراجعوا العروة قالوا بوجود حسن الظن بالله في كل حال، يعني واحد دائما آمن بالله يجب أن يكون كبيرا دائما، مو فقط في لحظات الاحتضار، يجب أن يكون قلبه واثقا بالله، عامرا بالثقة بالله، بين هذا واجب من الواجبات، وتركه محرم من المحرمات. صاحب العروة رحمة الله عليه يقول: ويستفاد بعض الأخبار وجوده في حالة النزع، يعني في تلك الحالة واحد لازم أمل بالله يكون قوي، الأمل برحمة الله، الأمل برضوان الله، واحد لا يكون عنده يأس من رحمة الله ورضوان الله. الله تعالى عند حسن ظن عبده به، إذا أحسن الظن بالله الله يعطيه على طبق ظنه، وإذا أساء الظن بالله الله يعطيه طبق ظنه. الله كما في الروايات عند ظن العبد به، فالإنسان يجب دائما أن يكون عنده حسن ظن بالله، أمل برحمة الله، أمل برضوان الله سبحانه وتعالى. هو أول سورة، هذا العنوان اللي نقرأه: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عنوان القرآن. أحد العلماء كان في لحظات الاحتضار كاتبين، أحد كبار العلماء، فقال: جيبوا لي ورقة وقلم. فجابوا له ورقة وقلم، كتب بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين قال: هذه الورقة

حقيقة هو هالشكل. هو رحمة الأم شعبة من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه الرحمة منين اجت؟ كلما يوجد من رحمة في هذه الدنيا شعبة من رحمة الله سبحانه وتعالى. فحقيقة الله سبحانه وتعالى أرحم بعبيده من رحمة الأمهات بأولادهم. هذه إحدى الأشياء المهمة جدا في هذه الدنيا وفي لحظات الاحتضار وفي القيامة وفي البرزخ وعلى الصراط وحتى في جهنم. حتى في جهنم إذا والعياذ بالله الإنسان ألقي في جهنم، حتى في جهنم أمل برحمة الله ما لازم ينقطع. في دعاء كميل: لأضجن إليك بين أهلها ضجيجا آملين. يعني حتى واحد في جهنم أمله برحمة الله لا ينقطع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا برحمته الواسعة، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.